يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا لوط، يا شعيب، وما أشبه ذلك. فشعيب اسم لدخول ياء من علي، وإلا مثلا يا لوط لم يدخل عليه أب ولم يدخل عليه تنوين ولم يكن مشتري إلى شيء إلى فعل، بقي النداء هو من علاماته كما قال ابن مالك: بالجر والتنوين والنداء وال ومشهد للاسم تمييز حصل. لكن هنا سؤال: اذا قلنا ان النداء من علامات الاسم، ما نقول في قوله تعالى: يا ليتني كنت معه فافوز فوزا عظيما؟ هذه حرف النداء دخلت على حرف الناخب، يا حرف نداء، ليت حرف تمني ونصب من اخواته. ما دخلت على شيخ مراد ان يكون منادى نفس الشخص، ليس دخول حقيقي عليه. لا، هذه من علامات الاسم الجر والتمييز والندى والب ومسند للاسم تمييز حصل، يعني حصل. نعم، تدخل على الجنه الاسميه. وش حرف؟ لكن حرف تدخل على الجنه الاسميه ودخلت على الجنه الاسميه. لكن من نقول ان الياء ما تدخل الا على الاسماء، وهي من علامات الاسماء. فكل اسم، فكل كلمه دخلت عليها ياء، يعني حرف النداء، نحكم بانها اسم. كل كلمه دخلت عليها ياء نحكم بانها اسم. وهنا ياء دخلت على ليت، وليت نقول حرف، فحرف دخل على حرف. كاشية عالية، يا رب خذ أرض رب حق. وكذلك حكوا يا اسجدوا لله، يا اسجدوا لله، دخلت على فعل اسجدوا. لكن كل هذا يقال مؤول، فإن المعنى يا ليتني، يعني يا قوم ليتني كنت معهم. فالمنادى هنا محذوف، المنادى جاء مثل هذا فتقدر بأن المنادى محذوف. ليش المنادى ليت؟ فإن ليت ما هي منادى، ولا يصح أن تكون ليت منادى، خلافك يا زيد، يا رجل، يا هود، يا شعيب، فهو منادى. أما يا لفظة ليت حرف تمني فلا يصح أن يكون منادى، فيكون المنادى محذوف، دل عليه سياق الكلام: يا قوم أو يا قومي ليتني كنت معهم، أو يا هؤلاء ليتني كنت معهم. فيقدر المنادى الذي بالاسم محذوف، لأن ليت وما شاكلها غير صالحة أن تكون منادى. هذا نظائر كثيرة لأنه يجرب بهذا الجواب. نعم، سمع من أجرون ما يعني ما استوعب العلامات على الاسم اعتذارا، لأنه مختصر، لأن الاختصار لا أبلغ من هذا كله. في أبواب برمت من ذكرها، نعمة وبئسة وتعجب وأفعال التحذير، كل ما في شيء لبقى. وكثير كثير من أبواب النحو كثير، إنما جاب المهم الذي يبي موجود، يعني الشيء المهم الذي يقيم به الإنسان لسانه، لا أنه ألف مؤلف مشتقل به مقدمة تلك بحيث أنه استوعب أبواب النحو. لا، يعني مختصر، إلا أنها نافعة، نافعة فيها. أما الآن